إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع ما تبقى من الأبيات في الألفية منظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي يرحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها، أو فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها، وكن في اكتساب العلم طلاع أنجدي، ولا تذهبن العمر منك سبهللا، ولا تغبنا في النعمتين بل اجهدي، فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد، وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي، فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا، ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي، وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه، ويسلم دين المرء عند التوحد، ويسلم من قال وقيل ومن أذى جليس ومن واش بغيض وحسد، فكن حرز بيت فهو ستر لعورة، وحرز الفتى عن كل غاو ومفسد. يبين المصنف رحمه الله تعالى أنه لا بد للمرء أن يجتهد فيما ينفعه وفيما يعود عليه بالخير بمكابدة النفس وحملها على طلب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. وإن مكابدة هذه النفس والجد والاجتهاد في أطرها على الحق وتعويدها على الخير لهو أمر يحمد عنده المرء عاقبته، فعند الصباح يحمد القوم السرى. والمقصود هنا أن تشغل النفس بما ينفعها من العلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل، وكسب المال الحلال الذي يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تعودها على الدعة والراحة والسكون، فتقعد بك عن طلب المعالي. إذا ما على المرء رام العلا، ويقنع بالدون من كان دونا، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فإن إشغال النفس بالطلب والجد والاجتهاد وإبعادها عن الكسل وتعويدها على ما يعود عليك بالخير أمر تأمر به شريعتنا الغراء، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في دعاء الصباح والمساء في آخره: وأعوذ بك من الكسل وماذا؟ وأعوذ بك من العجز والكسل. وجاء أيضا في دعاء الصباح والمساء: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبة، وجاء الأمر بالاستعاذة من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العلم إلى أن نلقى الله عز وجل، وأخبر أنه طريق الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وحث المصنف على الاشتغال بأمرين مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والفراغ، فإن هذين الأمرين يغبن الكثير فيهما بإضاعة الصحة فيما لا ينفع، وبإضاعة الوقت أيضا فيما لا ينفع. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. وجاء في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فإن هذه الأشياء الضاد، وإذا ذهب ضد جاء ضده، فاشتغل بما ينفعك قبل أن يأتي ما يمنعك، واشتغل بالخير حتى لا تشغلك نفسك بعمل ماذا؟ بعمل الشر. واشتغل بالهدى، فإن لم تشتغل بالهدى شغلتك نفسك بالضلال. واشتغل بالتقى، فإن لم تفعل ذلك أوقعتك نفسك في متاهات لا تحمد عقباها، ولا يكبح جماحها إلا تقوى الله عز وجل، والجد والاجتهاد في طاعته، والعمل بمرضاته. فاهتم يا عبد الله، اهتم كل الاهتمام بما ينفعك وما يقربك إلى الله جل وعلا. اشتغل بالعبادة، كن كمن قال الله فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ومن قال فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولا تغتر بكثرة الأموال والأولاد، ولا تغتر بالتكاثر إلى أن تزور المقابر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فاحرص على ما ينفعك يا عبد الله، ولا تعجزن، وإياك والتسويف بأن تقول: غدا أعمل، واليوم أتمتع بشبابي وأشتغل بملذاتي، ثم إذا كبرت أتلافى ما قصرت فيه. فإن الاشتغال بالملذات داء عضال، يسبب الغفلة عن ذكر الله ويبعد عن الله جل وعلا. وإن ترك ما أحل الله لك بالمقابل عمل مشين وعمل غير لائق، فاسلك الطريق الوسط، اطلب الخير واعمل واكدح واستعمل ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإنك إن لم تملأ وقتك بما ينفعك في أمر دينك ودنياك فإنه سيمتلئ بما يضرك ويسقطك ويوقعك في شر حال. وإنك إن لم تجتهد ما دمت في دار الاجتهاد ندمت بعد فوات الأوان. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ففي هذه الأبيات حث على طلب العلا وحث على البعد عن سفاسف الأمور وإضاعة الأوقات فيما لا ينفع. ثم حذر في نهاية هذه الأبيات من الاشتغال بالقيل والقال والثرثرة والكلام الكثير الذي لا ينفع والذي ربما أوقعك فيما لا تحمد عقباه. فإنك إن لم تملأ وقتك بالعلم والتعلم والفقه في دين الله والكسب الحلال فإن هذا الوقت سيكون وبالا عليك، فتطلق لسانك فيما حرم الله جل وعلا من الكذب والغيبة والنميمة والقلقلة والسب والشتم والهجاء وما إلى ذلك من آفات اللسان التي هي خطر على العبد دائما وأبدا إن لم يتذكر كل وقت وكل حين أن وقته محسوب عليه وأن فوات الوقت دون عمل صالح خسارة كبرى للنفس البشرية، وأن عدم إشغال وقتك بما ينفعك سينقلب إلى ضده ويجعلك تندم ساعة لا ينفع الندم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبمناسبة ذكر المصنف القيل والقال والقلقلة وما تفرع منها، فإني أوجه نصيحة خاصة إلى طلبة العلم بأن لا يضيعوا أوقاتهم في هذه الخصلة الذميمة، فإنه عندما ضعفت عبادتهم وقل علمهم اضطروا أن يشتغلوا بالقيل والقال وجرح فلان وعلان دون ما دليل وبرهان. وقد وجدنا آثار ذلك في بعض البلدان الإسلامية، فتجد أحيانا أهل القرية الواحدة وهم من أهل العلم وهم من أهل الخير والتقى والعقيدة الصحيحة والمنهج الحق يتناحرون بدون سبب أو لأتفه الأسباب، وربما بدع بعضهم بعضا أو كفر بعضهم بعضا أو فسق بعضهم بعضا أو خطأ بعضهم بعضا دونما أسباب ظاهرة ودونما دليل واضح، إنما هو الهوى وحب الظهور والتعالم والرياء والسمعة وطلب الدنيا وطلب المناصب والتنافس عليها والتكالب على هذه الدنيا وحطامها الزائل. وقد وجدنا من خلال بعض الزيارات أن كثيرا من الناس ابتلوا بذلك، وغمز بعضهم بعضا بغير ما دليل ولا برهان. ولو نظرت إلى الأسباب لوجدتها ترجع إلى الأهواء، إلى أهواء النفس وحظوظ النفس. وقد ذم الله الهوى، ذم الله الهوى ونهى عن اتباعه. والبعض لا يحمله على الكلام في أخيه إلا مجرد الهوى والحسد، ولأنه خاون ما ليس عنده هدف يتبناه، فيضطر إلى ملء وقته بغمز إخوانه والكلام فيهم بغير حق حتى يكون من المفلسين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا، يعني حسب معرفتهم، من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المفلس من يأتي يوم القيامة بعبادة وصلاة وزكاة وصوم، عمل صالح، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. تطرح عليه فيطرح في النار. فاحذر من هذا المسلك المشين، احذر من هذا المسلك المشين. البعض منهم حتى إنه أعجمي لا يستطيع تركيب جملة، وربما كان حديث عهد بالإسلام. وجدنا هذا في بعض بلاد المغرب وفي أوروبا، ومع هذا تجده يردد ألفاظا قد غرسها في ذهنه بعض الجهلة والسفهاء والصغار وحدثاء الأسنان، فأخذ يفسق ويبدع ويكفر كما يحلو له، أو يفتي بغير علم. وجدنا أناسا يحرمون ذبائح المسلمين وأهل الكتاب على الناس بغير علم، ويتصدر في الفتوى ويدعي أنه ذلكم العالم النحرير والشجاع المغوار الذي لا يشق له غبار، فيعارض ما أجمع عليه أهل العلم من بيان القول في هذه المسألة. ودعواه أن بلاد المسلمين قد تحولت إلى بلاد شرك بسبب ما قد يعبد فيها من أضرحة وقبور، فنتج عن ذلك أنه يفتي بتحريم ذبائح المسلمين جميعا في بلاده بدون تفصيل. والذي يجب فهمه من هؤلاء وغيرهم أن البلاد يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام: بلاد إسلام، وبلاد أهل الكتاب، وبلاد وثنية. يعبد أهلها الأصنام والأوثان. فإذا جئت في بلاد الإسلام فالأصل فيهم السلامة، وإذا أتيت بلحم أو أي طعام فليس من حقك أن تحقق وتسأل من أين جيء بهذا الطعام، وليس من حقك أن تبحث عن هذه الذبيحة من الذي ذبحها ومن أين أتيت بها تقوله لمضيفك، فإن ذلك من الغلو والتطرف ومن التكلف والتنطع والقول على الله بغير علم. وإنما إذا وجدت ذبيحة في بلاد المسلمين فسم الله وكل، لأن الأصل في المسلمين السلامة، وإياك أن تغلب جانب عدم السلامة كما يقوله هؤلاء المفتون بغير علم. هذا قسم، فالأصل في ذلك الحل، إلا إن أنك رأيت أن تكون قد رأيت ذابح الذبيحة يذبح للقبر ولصاحب القبر، رأيته بنفسك أو ينذر له أو نحو ذلك، ففي هذه الحال لا تأكل منه حتى ولو ادعى ماذا؟ الإسلام. لكن إذا جئت ضيفا عند المسلمين ولست متعبدا أن تبحث عن أصل هذا الطعام أذبح على الطريقة الصحيحة، هل ذبحه المسلمون أم غيرهم، لأن الأصل في المسلمين السلامة. والثاني بلاد أهل الكتاب، فهذه أيضا الأصل أنك تسمي أنت وتأكل فيما قدموه لك، لقول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فيصح الزواج منهم ويجوز أكل طعامهم أيضا دون تحقيق. اللهم إلا إن بلغك أنه موقوذ أو أنه لحم خنزير أو نحو ذلك، فهنا يجب عليك أن تترك وتبتعد عن هذا. القسم الثالث ذبائح الوثنيين كالصين وفيتنام كوريا وأكثر بلاد الهند وغيرهم من البلاد التي أغلبها وثنيون، فهذه لا تأكل منها إلا بعد أن تتحقق أنه طعام مسلمين أو طعام أهل كتاب، وأما قبل أن تتحقق لا تأكل، لأن الغالب في ذبحهم أنه محرم وأنه مما أهل به لغير الله، ثم هم لا يسمون ولا يذكرون الله عز وجل. لكن جاء التسامح فيما يتعلق بأهل الكتاب وأكل ذبائحهم وطعامهم، فهذا التفصيل يجب أن يتنبه له كل مسلم حتى لا يقع في حبائل الإفراط والتفريط. وفعلنا المسلمين عامة وطلبة خاصة أن يتورعوا عن الفتوى بغير علم وعن القول على الله بغير علم، وقد تقدم بالأمس وقبله التحذير من القول على الله بغير علم، وأن ذلك من أخطر الأمور. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. الناظم يقول: فكن حلس بيت فهو ستر لعورة. القحطاني يقول: كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هل فيها نعم تعارض؟ حسن جميل. هنا يبين المصنف وكذلك القحطاني رحمه الله بقوله: كن حلس بيتك عند ظهور الفتن وعدم تميز الحق من الباطل، أو غلبة أهل الباطل، فينبغي لك أن تلزم بيتك. إن وجدت الجماعة المؤمنة فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإن لم توجد فاستقم كما أمرت وابتعد عن مخالطة الناس. وأما ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من مخالطة الناس، وأنك إن خالطتهم وصبرت على أذاهم خير لك من عدم المخالطة، يختلف عن هذا الوضع. المقصود أن بعض الناس قد يبتلى بالأنانية والانطواء حتى ولو لم تكن هناك فتن، إنما هو بطبعه هكذا، فلا يختلط بالناس ولا يجلس معهم بدعوى أنه يخشى على نفسه، وهذا خطأ. كونك تخالطهم تنصحهم وينصحونك، توجههم ويوجهونك، وتستفيدون ويستفيدون منك، وتصبر على أذاهم، فهذا خير لك. لكن المقصود بقوله كن حلس بيتك أي إذا عمت الفتن وطمت ولم يتبين الحق، ووجدت الناس في عراك على توافه، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم. وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيد. وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتسدد. يفيدك من علم وينهاك عن هوى، فصاحبه تهدى من هداه وترشدي. وإياك والهماز إن قمت عنه والبذيء، فإن المرء بالمرء يقتدي. ولا تصحب الحمقى فذو الجهل إن يرم صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسدي. وخير صحاب عند ربك خيرهم لصاحبه والجار مثل الذي ابتدي. هنا يبين المصنف يرحمه الله تعالى أهمية أن تجتهد في طلب العلم والعناية بكتب العلم واقتنائها والإفادة منها، وليس المراد أن تجمعها للتفاخر بها ولتكون لك مكتبة تبث دعاية لك، وإنما المراد أن تكون جليسك وأنيسك. وخير جليس في الزمان كتابه، فالكتاب نعم الذخر والعدة، ونعم الجليس والعمدة، ونعم الأنيس والنزيل، ونعم القريب والدخيل، كما يقول هذا الجاحظ المعتزلي. لكن الحق يؤخذ ممن جاء به، وكلامه هذا حق. والكتاب نعم الذخر والعدة، ونعم الجليس والعمدة، ونعم الأنيس والنزيل، ونعم القريب والدخيل، أو كما قال. المقصود أن العبد لا بد أن يكون ذا صلة بكتب العلم، العلم النافع الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الكتاب هو أنيس العبد المؤمن، ينهل منه العلم النافع، وينهل منه الكلام الماتع، وينهل منه السلوك المفيد، وينهل منه الطرفة والملحة البريئة، والأدب الجم المفيد، فإنه يؤدب صاحبه إذا كان ممن يأنس به ويحبه، أعني يحب الكتاب وقراءة الكتاب والنظر في الكتاب، والمقصود بذلك الكتب النافعة الماتعة المفيدة في أمر دينك ودنياك. فهذه التي يحث على اقتنائها والإفادة منها. أما الكتب المضرة والتي تشتمل على بعض الآفات والأمراض والدعوات الفاسدة والدعوة الخروج والتحريض، أو الكتب الإباحية التي تدعو إلى الخنا والمجون والخلاعة والفتون، فهذه يجب عليك البعد عنها، بل وإتلافها إن كانت في بيتك، والتخلص منها والبعد عنها. فتنبه لذلك واجتهد في ما ينفعك من الكتب النافعة التي هي جليسك وأنيسك وأنسك في هذه الحياة، وتجنب المقابل الكتب الضالة التي فيها المرض وفيها الشر أو فيها خلط، لأن كثير من الناس لا يميز بين ما فيها من خلط ومن أذى. ثم بعد ذلك حث المصنف على اختيار القرين النافع والجليس النافع، فإن اختيار جلساء الخير يعود عليك بالخير، واختيار جلساء الشر يوقعك في هذا الشر. والقرين ينسب إلى قرينه، فاختر لنفسك في الحياة قرينها، إن القرين بالمقارن يقتدي. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فليعرف أحدكم من يخالل. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت، فخالط الناس الطيبين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول تبارك وتعالى مبينا أهمية مجالسة الصالحين والبعد عن الطالحين والتحذير من قرناء السوء، يقول جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان ماذا خذولا. يقول تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فاجتهد يا عبد الله في مجالسة أهل الخير ومباعدة أهل الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فاجتهد يا عبد الله في اختيار جلساء الخير وابتعد عن جلساء السوء الذين يضلون ويضلون. وعليك بمجالس أهل العلم الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك، اقترب منهم وكن على مقربة منهم، اثني الركب عند العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تبارك وتعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولا تقولن أنا أسمع وأدرك وأعرف الخير من الشر، فتستمع إلى سبل الشر. لا شك أن هذا نذر شر، فابتعد عنه ولا تقربنه، فإنه يجربك ويعود عليك، تعود عليك مجالسته بالويل والثبور وعظائم الأمور. فاجتهد في اختيار قرينك في هذه الحياة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وإليكم الله لنا ولكم للسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة ولله الحمد، وبعضها صراحي وبعضها ملغى. نعم، اللهم سلم سلم. أحسن الله إليكم. يقول أحد الإخوة، أول شيء نبدأ سلمكم الله بسؤال إحدى الأخوات، تقول وفقها الله تعالى: بعض صحيباتي تتعمد إلى تكبير أجزاء من جسدها مثل ومثل ومثل، نعم، فهل هذا يدخل في تغيير خلق الله؟ نعم، تعمد بعض النساء إلى تغيير خلق الله بتكبير بعض أجزاء جسمها كالصدر والعجز ونحو ذلك، فهذا أمر محرم. قد ذم الله الذين يغيرون خلق الله، وأنه من تلبيس إبليس: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد إيش؟ خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمد إلى هذا التغيير، ثم إن فيه تدليسا وغشا. وبعض الناس قد ينظر إلى مخطوبة أكثر أعمالها تركيبة من أسنان ومن ويستثنى من، لا شك تركيب الأسنان جائز إذا لم يكن مقصود هو مجرد التزيين، ولكن لضرورة عندما تخلع أسنانه فهذا لا بأس به، لكن أن يبرد أسنانه من أجل تجميلها ومن أجل أن يركب عليها بدون ضرورة فهذا لا شك محرم. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تركب هذه الأشياء من تركيب الأشياء على الأظافر أو على الوجه أو على الصدر أو على العجز أو على أي شكل كان. وأحذر الأخوات من هذا، فإنه فضلا عن كونه محرما وفيه تشبه بالكافرات، فإن فيه ضررا صحيا حتما، ولا سيما أولئك اللاتي يحقن بعض المواد التي تنفخ الجسم وتكبر الصدر ممن يسمى بالسيليكون، وقد اعترف الكفار أنه يسبب السرطان، والآن هم يقاضون بعضهم في بريطانيا وغيرها من أجل هذه المادة، فإنها كثيرا ما تكون سببا في سرطان الثدي والعياذ بالله، فلنحذر من هذا ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله عز وجل. وعلى المرأة المسلمة أن تعتز بدينها ولا تكون إماعة تقلد الناس في الموضة وفي ما لا تحمد عقباه. نعم. أسأل الله إليكم. يقول: كثر الاستشهاد بقول الشاعر المعاصر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا كفر، هذا في كفر ومروق من دين الله عز وجل، وإخضاع أو دعوة أن القدر يستجيب لرغبات الشعوب هذا إلحاد في حق الله تبارك وتعالى، فإن القدر سر الله في خلقه لا يعلمه إلا الله، ولا يدري الإنسان ما قدر له، وكل ميسر لما خلق له، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نردد مثل هذا البيت وما ماثله من الأبيات أو من الكلمات التي فيها كفر وإلحاد، فإن البعض من الناس يأخذ أبياتا مسلمة ولا يفكر بما تنطوي عليه من معان كفرية وإلحادية، فإذا قال هذا البيت وهو يعرف معناه ويفقهه ويقره فلا شك في كفره، أما إذا كان يردده بلسانه دون أن يعرف معناه فهذا أمره إلى ربه، لكن على المسلم أن ينتبه، فإن الترداد مثل هذا البيت خطر على الدين كله، وهناك أبيات تردد لا يفكر الناس في أن فيها كفرا أو شركا، مثل: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، ومثل: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ونحو ذلك من الأبيات الكفرية والشركية، فعلى المسلم أن يفكر قبل أن ينطق بالكلمة، يفكر في أو يسأل ويتأكد من أن هذه الكلمة ليست ضارة وليست إلحادية، فإرادة الشعوب التي يسعى من أجلها الآن الثوار والثيران لا شك أنها إرادة طاغوتية ليست من دين الله في شيء، ومن حكمها فقد حكم الطاغوت، من حكم إرادة الشعوب فهو محكم للطاغوت وعابد للطاغوت ومتقول على الله سبحانه وتعالى وملحد في إيمانه بربه تبارك وتعالى. وهناك ألفاظ قد تجري على ألسن أحيانا وهي خطيرة جدا، كما لو قالوا كقول بعض الناس: وقد شاءت الإرادة الإلهية، لا يجوز إسناد الفعل إلى صفة الله تعالى، وإنما تقول: وقد أراد الله كذا، لا تقل شاءت الإرادة الإلهية أو شاءت الأقدار أو نحو ذلك، إن هذا من كلام أهل الكلام الذين يلجؤون إلى جراب الكلام، والذين لا يفكرون في عواقب الكلام الذي يقال، بل يلقى على عواهنه كيفما اتفق حتى ولو كان فيه إلحاد في أسماء الله وصفاته. وقد نص العلماء على أن من استغاث أو دعا الصفة فهو مشرك، لأن الصفة ليست أمرا قائما بذاته، وإنما هي أمر يقوم بغيره، لا يمكن أن يفهم مفصولا عن غيره. الصفات أمر يقوم بالذات وليس أمرا مستقلا يخاطب وتسند إليه الأمور أو نحو ذلك، فلنحذر مثل هذه الألفاظ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لبس الجورب للمرأة المحرمة؟ ويسأل عن الحقيبة المعلقة على الصدر عند الإحرام. لا بأس أن تلبس المرأة الجورب، إنما المحظور على المرأة المحرمة لبس القفازين، وهما ما الشيء الذي فصل على هيئة اليدين، ما يسميه الآن الناس بالجوانتي، هذا هو المحرم على المرأة المحرمة. أما حمل الحقيبة وأما لبس الجورب وأما لبس أي شيء مباح ساتر فإنه لا اعتراض عليه. نعم. تعليق الحقيبة. نعم. نعم. يقول: هل يشرع للمرأة زيارة شهداء أحد ومسجد قباء؟ أما مسجد قباء فنعم، لأنه مسجد تسن زيارته من لمن جاء إلى المدينة النبوية، وليس هناك مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدان اثنان، وهما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما ما عدا ذلك من المساجد فلا فرق بينها وبين أي مسجد في أي بقعة على وجه الأرض. وأما زيارة الشهداء وسائر القبور للمرأة فذلك محرم، والبقيع وحتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه هذا محرم على المرأة المسلمة، لأن المسلمة لا يجوز لها زيارة القبور في أصح أقوال أهل العلم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور من النساء، لعن زائرة القبور من النساء وحذرهن من اتباع الجنائز، فمن باب أولى زيارة القبور، فعلينا أن نحذر من المخالفات في هذا الباب فإنها قد تفضي إلى أمور خطيرة. إذا سمح للمرأة أن تخالف الشرع فتزور المقابر وتختلط بالناس وتفتن وتفتن، فلتبتعد المرأة المسلمة ولتكن محتشمة ولتقتصر هنا إذا جاءت على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزور مسجد قباء وتصلي فيه ولو مرة واحدة. نعم. صلى الله عليكم. فيه بعض الأسئلة لبهالي اليوم. نعم. أحدهم يقول يعني ينفي يكون فيه أهل الكتاب، يقول: الضابط في كيفية معرفة أهل الكتاب؟ لأنهم يقول في زمننا غير مستمسكين بالشريعة. وهل في زمن الرسول كانوا مستمسكين بالشريعة؟ ها؟ ألم يحرفوا الدين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هو الذي قال نعم أنهم حرفوا كتبهم وأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنهم القائلون أن عزيرا ابن الله وأن المسيح ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة وما إلى ذلك. الله هو الذي بين عنهم ذلك، ومع ذلك أباح لنا أكل أطعمتهم، فهذا أمر لم يختلف فيه اثنان حتى يعترض معترض. نعم. سأل الله إليكم. الآخر يقول: أرغب في الزواج من الثانية وزوجتي تمنعني منعا شديدا، علما بأنها والكلام له، ويشهد الله أنها ليست مقصرة معي في شيء، ولكن أرغب رغبة شديدة في الثانية، فبماذا تنصحنا؟ وإذا كنت على خطأ فبلغني. نعم. هذا استشارتها أو أخذ موافقتها في زواجك من الثانية ليس من الشرع، وليس لها أن تعترض، وليس لك أن تطلب منها الموافقة أو عدم الموافقة، فهذا أمر راجع لك إن علمت من نفسك القدرة على العدل كما أمرك الله جل وعلا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فيعني الأمر راجع إليك وإلى قدرتك على العدل وقدرتك على المساواة بينهن في الكسوة والمبيت والنفقة وسائر الحقوق الزوجية، يعني تعدل بينهما بالحق في كل الأمور. لا يجوز لك أن تحيف على واحدة منهن. أما إن خفت ألا تعدل فواحدة، لا تحمل نفسك ما لا تطيق وأنت غير قادر على التعدد. أما موافقتها فهذا أمر لا أصل له في الشرع. نعم تفضل. يقول يسأل عن الحاق بسؤال قبل قليل، لبس الخاتم والساعة والسير الذي يلف حول البطن للمحرم والإيه الأخير إيش؟ السير نعم ظاهر. قل لبس الساعة لا بأس به، وكذا لبس النظارة، وكذا لبس الحذاء المخيطة ما لم تتجاوز الكعبين، وكذلك الخاتم على الرجل الذي يعني يلبسه في خنصره، وكذلك رباط إحرامك، ربط إحرامك بحزام معين أو كمر أو الكمر الذي تحمل فيه النقود أو نحو ذلك، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم. يقول حججت منذ سنوات متمتعا، يقول آخر سؤاله، لكنه لم يسعى سعي الحج، وهو يقول سيذهب إلى مكة بعد 5 أيام إن شاء الله لعمل عمرة، هل يسعى سعيا للحج وسعي العمرة أم يحرم من هنا بالعمرة؟ فإذا وصل هناك يسعى سعي الحج الذي فاته لأنه ركن قد فاته، ثم يكمل عمرته وعليه دم يذبحه في مكة، عليه دم يذبحه في مكة ذبيحة يذبحها هناك ويتوب إلى الله عز وجل. نعم نعم إيه؟ نعم لا ما يكم هو ما يقول لبيك بسعي، يلبي تلبية عادية، يلبي بالعمرة ثم يذهب ويقضي السعي في أثناء عمرته. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول في بلدي مصافحة النساء الأجنبيات الأقارب مشتهرة، وإن رفضت المصافحة صرت في عداوة معهم ودخلت في بعض المشاكل، فهل أصافحهم بدون شهوة؟ وهل أأذم إذا صافحت مكرها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقول لمئة امرأة عندما جاءت إحدى الصحابيات لتبايعه البيعة الشرعية، وإنما يكتفى منها بالكلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز بحال المصافحة لا بنت العم ولا بنت الخال ولا زوجة العم ولا زوجة الخال ولا زوجة الأخ ونحو ذلك، هؤلاء ليسوا محارم لك، بل كلهن أجنبيات منك. فلا يجوز بحال من الأحوال، فإن المصافحة بريد المسافحة، ولست بأحسن قلبا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواج، وليس أهلك أو نساؤك التي لا تصافحن أطهر من قلوب أمهات المؤمنين الذين حذرن من الخضوع في القول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض. فاترك هذه العادات، وليغضب من يغضب، إذا أرضيت ربك فلا عليك من غضب الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يعني أنت بهذه المخالفة تسخط الله وتقول يغضبون عليك ويفعلون، دعهم يغضبون، إذا أرضيت ربك فلا يعنيك أولئك الذين يغضبون. فلنحذر من هذه العادات الجاهلية الخطيرة جدا. ولا تقول أنا قلبي طيب وما عندي شهوة، أبدا قلبك ليس طيبا، ولا بد أن تكون عندك الشهوة، فابتعد عن هذا واجتهد في طاعة الله، وابتعد عن كل عادة تخالف آداب الإسلام. نعم، السؤال الأخير. سؤال لعل صاحبه يذهب معكم بعد الدرس بإذن الله. نعم. يقول بأنه طلق مرة ثانية بطلب من زوجته ثم أرجعت له المهر، والآن يريد الإرجاع. لا أفتي في مسائل الطلاق، يعني أختصر عليه الجواب. نعم. السؤال أحسن الله إليكم، يقول في بلدنا جماعات دعوية كثيرة، تبليغ، إخوان سلفيين إلى آخره، فمن أكون، فمن الجماعة التي أنضم لها؟ يا أخي الكريم، الحق أبلج عليه نور واضح، والإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وحزب واحد لا أحزاب، وطائفة واحدة لا طوائف. يقول تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، ويقول جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويقول تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم الجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ويقول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمة: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أما تعدد هذه الجماعات فهو محرم ولا يجوز في الإسلام، بل إنه من تخطيط أعداء الله. عندما تتسمى كل جماعة باسم وكل حزب بما لديهم فرحون، والواجب على المسلمين أن يكونوا صفا واحدا وجماعة واحدة وحزبا واحدا وأصحاب منهج واحد. أما هذه التفرقات فهي خطيرة جدا، ومما يلفت النظر في هذه المسميات أن لكل منها طقوسا معينة توالي وتعادي عليها، ولكل منها مواقف من الأخرى، وكل منهم يذم الآخر وهكذا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاحذر من أسباب الخلاف، وإن تعدد هذه الجماعات من أسباب الخلاف. كن سلفيا على الجادة، كن سلفيا على الجادة، هذه الجملة التي قالها بعض السلف تجعلك تبتعد عن الإفراط ولا التفريط والتفريط. كن سلفيا، لأن السلفية هي دين الله الحق، هي الجماعة، هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليست السلفية يعني دعاوى يدعيها الناس وهم لا يمثلونها. وتسمحوا لي أن أقول بكل صراحة: إن أكثر هذه المسميات مستعد أن يتنكر للدين متى تمكن من هدفه الذي يريد، وهو طلب الكرسي وطلب المنصب. إن أكثر الجماعات على هذا النهج، تتسمى بجماعات ظاهرها أنها جماعات إسلامية وهدفها الحكم وهدفها الكرسي وهدفها المنصب. ولذلك انظر إلى ما يجري في بعض البلاد من مهاترات، يستميتون في طلبها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن أخذتها عن مسألة فلن تعانى عليها، وإن أخذتها عن غير مسألة وعنت عليها. فهم إنما سألوها وطلبوها وسعوا إليها بمسميات غربية إفرنجية نصرانية يهودية، ديمقراطية حكم الشعب، وهذه مسميات طاغوتية، مسميات طاغوتية. لا يمكن اجتماع دعوة السلفية مع ما يسمى بالديمقراطية، والذي يقول سلفية ديمقراطية كالذي يجمع بين الذهب والنوى، أو يقارن بين الذهب والنوى والرماد. فلا يوجد شيء اسمه سلفية ديمقراطية أو شعبية أو شعوبية أو نحو ذلك، بل هذا كله من الدجل، وليسوا من مذهب السلف بقريبين أي أبدا بحال من الأحوال. ليس دعوة اتباع السلف دعاوى تقال باللسان وتردد بها الهتافات والمظاهرات والخزعبلات والإضرابات التي يسلكها بعض من حتى يسمون أنفسهم أنهم أدعياء سلفية. السلفية هي دين الله الحق، هي الإسلام كله، هي اتباع الكتاب والسنة، والاعتزاء إليها شرف ولا شك، ولكن ليست هوى يتبعه الإنسان ويزين له الشيطان تلك الدعاوى الفاسدة الباطلة. وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. والله لا أرى أن من يطلب الحكم يسمى سلفيا حتى ولو تسمى بذلك. فالعبرة ليست بالتسمية، إنما العبرة بأن يكون الاسم منطبقا على من؟ على المسمى، وأن تكون تسمية صحيحة يمثلها قولا وعملا واعتقادا. بغير ذلك فليس سلفيا ولو ردد السلفية مليون مرة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري بعد المغرب إن شاء الله. استودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.